ونحو ذلك. إذن الدعوة يجب أن تكون ككل، والتطبيق يكون حسب الاستطاعة، وتمهيد لإقامة الدولة المسلمة يكون بالعمل بما تعلمنا من ديننا الحق. هذا ما يتيسر لي من الجواب عن هذا السؤال.